بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام الصغرى، وما زال في باب ما يلبس المحرم من الثياب، وذكر أحاديث، وتوقفنا عند حديث عبد الله ابن عمر في التلبية عند حديث عبد الله بن عمر في التلبية رقم 32 و200. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله حديثا، وهو حديث عبد الله بن عمر، يتعلق بالتلبية، وفيه إشكال باعتبار أن المصنف عليه رحمة الله جعل بابا فيما يتعلق بما يلبس المحرم من الثياب، والتلبية ما لها علاقة بما يلبسه المحرم من الثياب. فالمناسبة، يعني مناسبة الحديث للباب ما تظهر، إلا أن يكون ذكر المصنف عليه رحمة الله يعني ترجمة فسقطت هذه الترجمة، قد تكون ترجم بترجمة خاصة فسقطت هذه الترجمة، وإلا لا مناسبة بين حديث التلبية وحديث ما يلبسه المحرم، لا مناسبة بينهما، لا مناسبة ماذا بينهما. وهذا الحديث وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه تلبية ماذا؟ بعد أن يشرع الإنسان في الإحرام، بعد أن يشرع الإنسان في الإحرام برا أو بحرا أو جوا من الميقات، من ماذا؟ من الميقات. هذه هي السنة، السنة أن يلبي الإنسان، فهي من السنن ماذا؟ القولية، وهي تتعلق بالحج والعمرة. أما ما يتعلق بالحج فيلبي حتى يرمي الجمرة، وأما ما يتعلق بالعمرة يلبي إلى قبل أن يشرع في الطواف، إلى قبل أن يشرع ماذا؟ بالطواف. فتنتهي هذه السنة القولية، تنتهي هذه السنة القولية. وفي قوله ماذا؟ تلبية، لبيك الله، لبيك اللهم، لبيك بمعنى يعني أجيب، أجيبك. فلبى دعوة من؟ من الذي دعاه حتى يعني ماذا يجيب؟ من هو الذي دعاه حتى يجيب؟ الذي دعا المحرمين في حج وعمرة، والله سبحانه وتعالى دعاهم إلى يعني ماذا؟ إلى بيته، دعاهم ماذا؟ إلى بيته، كما قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فالذي ناداهم هو الله سبحانه وتعالى فقال لبيك، فهذه يعني بمعنى أجيبك، لأن الله عز وجل دعاهم. هذا معنى المناسبة بين التلبية وبين ماذا؟ يعني بين التلبية وبين دعاء الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى بيته. فهذه من السنن، وهذه السنة على الصحيح في حق الرجال وفي حق النساء، لكن في حق النساء بحضور الرجال الأجانب الأولى أن المرأة تخفض صوتها، المرأة تخفض ماذا؟ صوتها، وإلا فالأمر عام للرجال وهكذا للنساء. وهكذا يشرع فيه التلبية رفع الصوت، السنة في التلبية رفع ماذا؟ الصوت، أن الإنسان يرفع ماذا؟ صوته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج الثج والعج، الثج وهي الذبحة هدايا، والعج وهو رفع ماذا؟ الصوت بالتلبية، أن الإنسان يلبي فيرفع صوته، الإنسان يلبي فيرفع ماذا؟ صوته لبيك. ومن حديث عبد الله بن عمر زيادة ها هنا، وهي أنه قال: وسعديك، والخير بيديك، والرغبة رغباء ماذا إليك، والعمل. هذه الزيادات من كلام عبد الله ابن عمر، يعني جواز يعني الزيادة، يجوز للإنسان، لأن المقام مقام ثناء على الله عز وجل، لأن المقام مقام ثناء على الله عز وجل، فأراد عبد الله بن عمر أن يستزيد من الثناء على الله جل وعلا فزاد هذه الألفاظ، وإلا هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الزيادة على هذه التلبية، أي على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام مقام الثناء، لأن المقام هو مقام الثناء على الله جل وعلا. والأولى والأكمل الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى والأكمل أن يقتصر الإنسان على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كما قلنا جواز الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إنكار على من زاد، ولا إنكار على من زاد، لأن المقام مقام ثناء، لأن المقام مقام ثناء على الله جل وعلا. وظاهر هذا الأمر يعني أنه مستحب فقط، أن هذه سنة ماذا؟ قولية وليست من الواجبات، سنة قولية وليست ماذا؟ من الواجبات، ليست ماذا؟ من الواجبات. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الإنسان إذا كان سائرا يلبي، وإذا نزل لا يلبي، كأن ينزل في عرفة أو كأن ينزل في مزدلفة أو كأن يكون ماذا في أيام يعني ماذا قبل الذهاب إلى عرفة في منى حينما يبيت أو حينما يبقى هناك، فيقول شيخ الإسلام إذا نزل لا يلبي، لأن التلبية يعني بمعنى ألبيك أي أجيب، والإجابة تكون مع المشي، الإجابة تكون مع المشي، وجمهور العلماء على أن الإنسان يلبي قاعدا وماشيا، وهذا هو الراجح، أن الإنسان يلبي قاعدا وماشيا. فشيخ الإسلام راعى المعنى، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله راعى المعنى، والراجح قول الجماهير أن الإنسان يلبي نازلا وسائرا، أن الإنسان يلبي نازلا وسائرا، لأن كون الإنسان يقول لبيك اللهم وهو ماذا قاعد، يعني التلبية يعني يناديك إنسان فيقول لبيك، لبيك معناه أنه سيذهب إليه، يذهب ماذا إليه، فكونه يقعد مع قوله لبيك قال لا يتناسب مع المعنى، لا يتناسب مع المعنى، فنظر إلى المعنى، والراجح قول الجمهور أن الإنسان يلبي سائرا وقاعدا في الحج إلى أن يرمي الجمرة، وفي العمرة إلى قبل أن يشرع ماذا فيه الطواف، وهذه من السنن القولية، هذه من السنن ماذا القولية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، وفي لفظ للبخاري تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث أبي هريرة فيما يتعلق بشرط وجوب المحرم للمرأة، ويزاد على باقي الشروط، يزاد على باقي الشروط شروط الإيجاب، ومن شروط إيجاب الحج على المرأة أن يكون معها محرم، فإن لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج، وإن كانت مستطيعة مالا وبدنا، فإذا لم تجد محرما وأجرة المحرم عليها، أجرة المحرم ماذا عليها، إلا أن يتطوع المحرم، وإلا فالأجرة عليها. فالمرأة إذا كانت مستطيعة بدنا ومالا لكن ما عندها مال حتى يكون معها المحرم لا يجب عليها الحج، من شرط إيجاب الحج على المرأة وجود المحرم، يزاد على باقي شروط الإيجاب، على باقي شروط ماذا الإيجاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، معنى هذا أن المرأة لو حجت من دون محرم، وأن المرأة حجت من دون محرم فإن الحج صحيح لكنها تأثم، الحج صحيح لكنها ماذا تأثم، أي بمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل، أي بمعنى يحرم، والأصل في يعني عدم الحلية أنه حرم، لا يحل لامرأة. وأيضا تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة، امرأة امرأة نكرة في سياق لا النافية، فتفيد ماذا العموم، لا يحل لامرأة سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، شابة أو عجوزة، جميلة أو غير ماذا جميلة، لعموم ماذا امرأة، فإن امرأة نكرة في سياق لا النافية فهي تفيد ماذا العموم، فهي تفيد العموم. وإخراج فرد من هذا من أفراد عموم المرأة أن إذا كانت امرأة كبيرة في السن فلا حرج أن تسافر من دون محرم، هذا يحتاج إلى دليل، لأنه يخالف ماذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعمم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، ما دام أن هذه يطلق عليها بأنها امرأة فيحرم عليها أن تسافر للحج إلا أو للعمرة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. وفيه أيضا أنه لو اجتمع ماذا جمع من النساء جمع ماذا للنساء أن هذا لا يكفي حتى يكون معهن ماذا محرم، لا يحل لامرأة، لا يحل ماذا لي امرأة، فإن امرأة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، تفيد ماذا العموم، يعني حققنا أو اعتبرنا جمعا أو فرادا، هكذا كما قلنا صغيرة أو كبيرة، جميلة أو كذلك، يعني ماذا ليست بجميلة، فالأمر ماذا على عمومه، لا يحل أي بمعنى يحرم، يحرم ماذا عليها، يحرم ماذا عليها. وشرط يعني ماذا اعتمار المرأة أو حج ماذا المرأة أن تكون المسافة مسافة سفر، بخلاف ما لو كانت المرأة بجانب منى، بجانب يعني ماذا مكة، ولم يكن الذهاب إلى الحج يعني مسافة ماذا سفر، فلا حرج عليها، فلا حرج عليها أن تذهب إلى الحج، بل يجب عليها، بل يجب ماذا عليها، لأن المسألة ليست فيها سفر. والسفر كما ذكر المصنف ماذا فيما يتعلق بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسافر مسيرة ماذا يوم وليلة، وهذا ليس بقيد على الصحيح، والراجح أنه كل ما يسمى سفرا سواء كان طويلا أو قصيرا فيحرم على المرأة أن تسافر. وتحريم السفر على المرأة ما هو فقط في باب الحج والعمرة، بل في كل الأسفار، لو سافرت للعلاج، لو سافرت للحج، للعمرة، للزيارة، للنزهة، للسياحة، كل هذا حرام، كل هذا ماذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن بالله واليوم الآخر. قال العلماء في ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر أي من لازم إيمان المرأة ومن مقتضى إيمان المرأة أنها تكتنب هذا السفر الذي ليس فيه محرم، الذي ليس فيه ماذا محرم، فيدعوها إيمانها إلى أنها لا ترتكب ماذا المحرم، لا ترتكب ماذا المحرم، في التحريض للمرأة على ترك هذا السفر من دون محرم، يعني لفظ إيمان تؤمن ماذا بالله واليوم الآخر، هذا خرج مخرج التحريض للمرأة والتحذير للمرأة المؤمنة أن تسافر من دون ماذا محرم، أن تسافر من دون ماذا محرم. قال أن تسافر مسيرة يوم وليلة، في بعض الألفاظ يعني ماذا يوم، وفي بعض الألفاظ ليلة، ويقول العلماء إذا أطلقت ماذا الليلة تشمل يعني ماذا تشمل النهار، تشمل اليوم، وإذا أطلق اليوم يشمل ماذا يشمل الليل، وقد يجتمعان ليلة ويوم، وهذا هو الصحيح أن اليوم قد يطلق على اليوم والليلة، والليلة قد تطلق على الليلة ماذا واليوم. على كل كما قلنا ما يتعلق بالسفر يرجع فيه إلى الأعراف، يرجع فيه الأعراف، ما سمي سفرا سواء كان طويلا أو قصيرا فلا يحل للمرأة أن تسافر من دون محرم، يحرم عليها أن تسافر من دون محرم. ومعنى ذلك والحكمة من نهي المرأة أن تسافر من دون محرم صيانة للمرأة، وفيه أن درء المفاسد مقدم على قلب المصالح، هي تريد الحج وهو مصلحة أو العمرة، وسفر المرأة من دون محرم هذه مفسدة، قد تحصل لها ماذا مفسدة، فإن المرأة ماذا ضعيفة، والمرأة تخدع وهكذا سبحان الله يعني عاطفية، فقد تقع ماذا فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وجود المحرم صيانة للمرأة، وجود المحرم معها في سفرها صيانة للمرأة، فيه كما قلنا أن درء المفاسد مقدم على قلب المصالح، درء المفاسد مقدم على قلب ماذا المصالح. والمقصود ماذا بالمحرم هو ما يحرم عليه على التأبيد، ما يحرم عليه ماذا نكاحها على التأبيد، إما أن يكون بسبب القرابة أو بسبب الرضاع أو بسبب ماذا المصهرة، فإن التحريم أقسام ثلاثة، قد يكون سببه القرابة، وقد يكون سببه الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد يكون سببه ماذا المصهرة، كأن يعني ماذا يحج ماذا بها زوج ماذا ابنتها، هو من محارمها الأبديين، من محارمها ماذا الأبديين. فالمحرم المقصود بالمحرم ما حرم عليها تحريما مؤبدا، إما لقرابة وإما لرضاع وإما لمصاهرة. وشرط هذا المحرم كما يقول العلماء لابد أن يكون بالغا عاقلا، لابد أن يكون بالغا عاقلا في قول جماهير العلماء، لأن الحكمة من وجود المحرم المدافع عن المرأة، ويحمي المرأة ويحرس المرأة ويصون مدى المرأة، فإذا كان صغيرا قد يكون صغيرا أو قد يكون كبيرا مجنونا، إذا كان مجنون ما يصلح لها، وإذا كان صغير وإن كان مدى عاقل لا يصلح لها، فلا بد أن يكون بالغا عاقلا حتى يصون المرأة ويحمي مدى المرأة. وهذا السفر سافرت في البر أو سافرت في البحر أو سافرت على الطيران، الحديث عام، الحديث ماذا عام، تسافر، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا المسافر عليه، المسافر ماذا عليه، قد يكون في الطائرات، قد يكون في البواخر، وقد يكون على الأرض، قد يكون على يعني ماذا أي ماذا مركوب من المركوبات، فهو حرام، فهو ماذا حرام، لا يحل، أي يحرم ماذا على المرأة، يحرم ماذا على المرأة. وقد يعني تحج أو تعتمر ماذا مع بعض يعني ماذا الأقارب الذي ليس ماذا من المحارم أيضا هذا لا يصلح. الحديث عام، الحديث هذا ماذا عام، أو يعني ماذا تحج أو تعتمر مع جمع من النساء أيضا هذا لا يصلح. الحديث ماذا عام، الحديث ماذا عام، لأن بعض العلماء يقولون إذا أمنت ماذا الفتنة جاز لها ماذا أن تسافر من دون محرم. والصحيح أن الحديث يبقى على عمومه، الصحيح أن الحديث يبقى ماذا على عمومه. فمن شرط إيجاب إيجاب العمرة أو إيجاب الحج على المرأة من شرطه وجود المحرم، فإذا لم تجد محرما ولا يجب عليها، إذا لم تجد محرما لا يجب عليها الحج. الله يخبرها. قال رحمه الله: باب الفدية. وعن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ فقلت: لا. فقال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. هذه ما يتعلق بالفدية، والفدية هي ما يجب على الإنسان بسبب إما ترك الواجبات أو فعل المحظورات في الحج، فإن الإنسان بين ترك الواجبات وبين فعل ماذا المحظورات وبين فعل ماذا المحظورات. القسم الأول فيما يتعلق بترك الواجبات، فيما يتعلق بترك ماذا الواجبات، هذا ما فيه إلا الدم خاصة. أما ما يتعلق فعل المحظورات فهو مخير كما سيأتي في حديث كعب بن عجرة بين 3 أشياء: تخيير ماذا تشهن بين أن يختار أن يصوم 3 أيام، أو يعني يذبح ماذا شاة، أو يطعم 6 مساكين. هذا في باب فعل المحظور، أما في باب ترك المأمور فليس عليه إلا شيء واحد، وما يتعلق بالدم، ما يتعلق بالدم وهي ماذا الشاة، ما يتعلق بالدم وهي ماذا الشاة. هذا مبحث ما يتعلق بمسألة الفدية، ما يتعلق بمسألة ماذا الفدية. والإحرام فيه يعني ماذا من الأشياء من محظورات الإحرام ما لا فدية فيه، ما فيه إلا التوبة، ما فيه إلا التوبة، وهو أن يعقد الإنسان على امرأة وهو محرم، نقول هذا حرام وما يصح العقد، لكن ما في فدية، نقول هذا حرام ولا يصح ماذا العقد. والقسم الثاني ما في فدية مغلظة، ما في فدية ماذا مغلظة، وهو أن الإنسان يجامع أهله قبل التحلل الأول، فإن للمحرم في الحج تحللان: التحلل الأول والتحلل ماذا الثاني، فإذا جامع قبل التحلل الأول فعليه فدية مغلظة، وهو أن يذبح بدنه، أن يذبح ماذا بدنة كاملة، ثم يمضي ماذا في الحج، ثم يحج ماذا من قابل، ثم يحج ماذا من قابل وقد فسد ماذا حجه، فهذه فدية ماذا مغلظة. القسم الثالث وهي ما يتعلق بمحظورات الإحرام الذي ذكرها ماذا المصنف. والقسم الرابع وهو ما يتعلق بكذلك يعني ماذا الفداء أو ما يقوم مقامه من البدل، وهو فيما يتعلق بقتل الصيد، إن كان عنده مثل دفع ماذا المثل، وإلا يعني يدفع ما يقوم ماذا مقامه. فهي 4 أقسام فذكر المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بفعل المحظورات. بفعل المحظورات قال عن عبد الله بن معقل، عبد الله بن معقل، وعبد الله هذا تابعي من التابعين الثقات، من التابعين ماذا الثقات، روى عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه صحابي. قال رضي الله عنه عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة، كعب ماذا ابن عجرة، قال: فسألته عن الفدية، عن الفدية وهي فدية الأذى، وهي فدية الأذى الذي قال الله عز وجل ماذا فيها: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. فهذه الآية يقول كعب بن عجرة: نزلت في، نزلت ماذا في، هذا هو سبب ماذا نزولها، سبب نزولها هو كعب ماذا ابن عجرة، والسبب قال: نزلت في خاصة، نزلت في ماذا خاصة وهي لكم ماذا عامة، فإن الأحكام عامة، ولهذا عبر الشارع بلفظ العموم: فمن كان ماذا منكم مريضا. فهل العبرة بخصوص السبب أو بعموم اللفظ، هذه مسألة أصولية، هل العبرة بخصوص السبب أو بعموم ماذا اللفظ؟ حكم في هذه المسألة هذا الصحابي، فالعبرة ماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص ماذا؟ السبب. لهذا التعبير الشرعي فمن كان لفظ ماذا يفيد ماذا؟ العموم، مع أن إنما نزلت في كعب بن عجرة ماذا؟ خاصة، فهذا فيه على أن الأحكام إذا نزلت في شخص ماذا معين فهي عامة إلا أن يدل الدليل على ماذا؟ على الخصوصية، فهي فيه خاصة وهي للأمة ماذا؟ عامة، وهي للأمة ماذا؟ عامة، آية ماذا؟ الفدية. فقال نزلت في خاصة، أي هذه الآية، أي من أسباب نزولها ما حصل. قال وهي لكم ماذا؟ عامة. قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حمله أهله، الذي حمل ماذا؟ أهله. وكان هذا في السنة السادسة في الحديبية، كان هذا في السنة السادسة في الحديبية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا، فصدته ماذا؟ قريش، وتعاقد معها وتعاهد ماذا؟ معها، واعتمر من قابل عليه الصلاة والسلام. فكان هذا في السنة السادسة، حمل ماذا؟ أهله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقمل يتناثر على وجهه، القمل يتناثر ماذا؟ على وجهه. والقمل ماذا؟ معروف، وسبب تناثره على وجهه من كثرته، من كثرة القمل. ولماذا لم يقتله ماذا؟ كعب بن عجرة، فلعله كان يرى أنه لا يقتل ماذا؟ المحرم القمل، وإلا في الصحيح أن القمل ما له علاقة، أن القمل أن النهي إنما هو عن قتل الصيد، النهي إنما هو عن قتل ماذا؟ الصيد. فقتل القمل للمحرم ما في مشكلة، قتل القمل للمحرم، فلعله كان يراه أنه لا يقتل ماذا؟ المحرم القمل، فيتركه يتناثر على وجهه، يتركه يتساقط ماذا؟ على وجهه. قال والقمل يتناثر على وجهه، أي بمعنى لكثرته، لكثرة ماذا؟ القمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى، أي أظن، ما كنت ماذا؟ أظن الوجع بلغ بك ما أرى، أي ما أشاهد. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه قد بلغ به هذا ماذا؟ المبلغ، فإن القمل يؤذيه، فإن القمل ماذا؟ سيؤذيه. قال أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أي المشقة، ما كنت ماذا؟ أرى، ما كنت ماذا؟ أرى الجهد، أرى ماذا؟ الجهد أي المشقة، بلغ بك ماذا؟ ما أرى، أي ما أشاهده الآن. ثم ذكر لما يتعلق بالفدية، هنا مسألة وهي ما يتعلق بالذي صال عليه، من هو الذي صال عليه؟ الذي صال عليه القمل، الذي صال عليه الآن القمل، والشعر ما صال عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعره وأن يأتي بالفدية، لأن الشعر يتعلق به النسك، الشعر يتعلق به ماذا؟ النسك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الحاجة للحلق، مع وجود الحاجة ماذا؟ للحلق. معنى ذلك أن الحاجة إذا دعت أن الإنسان يحتاج إلى لبس القميص بسبب شدة يعني ماذا؟ الحرارة، ما يتحمل الإحرام، فيحتاج أن يلبس قميصا، يعني قميصا ماذا؟ باردا، فاحتاج نقول لا حرج يلبس ولكن عليه الفدية. وهكذا إذا احتاج الإنسان يعني انبعثت منه رائحة كريهة، ما استطاع أن يتحمل هذه الرائحة، فاستعمل ماذا؟ طيبا، فاستعمال المحظورات ذي الحاجة لا حرج، لكن مع الفدية، لكن مع الفدية. وفي أن الإنسان إذا ارتكب هذه المحظورات لغير ما حاجة يلزمه أمران، الأمر الأول الفدية، والأمر الثاني الإثم. أما هذا فلا يأثم، هذا الآن بهذا الفعل لا يأثم على هذا ماذا؟ الفعل، مرخص لك في هذا. ولكن الذي يجبر هذا الفعل، الذي يجبر هذا الفعل أنه يأتي ماذا؟ بالفدية، فالفدية جابرة، فالفدية ماذا؟ جابرة لما حصل ماذا؟ منه. أما كون الإنسان يتعمد، كون الإنسان يتعمد فنقول هذا حرام وعليك الفدية، هذا حرام وعليك الفدية. تأتي الصورة الثالثة وهو أن يفعل هذا الشيء من محظورات الإحرام جهلا أو نسيانا، جهلا أو نسيانا، ما يدري، ما تدري إلا الشخص هذا يلبس قميصا أو يتطيب، ناسي أو جاهل، إما أن يكون ناسيا وإما أن يكون جاهل، هذا ليس عليه إثم وليس عليه فدية. لكن الشرط ما هو؟ الشرط أنه يخلع مباشرة إذا عرف، إذا كان ناسيا فتذكر يخلع، وإذا كان متطيب يغسل ماذا؟ الطيب عنه، يغسل الطيب ماذا؟ عنه. هذا هو الواجب ماذا؟ في حقه إن كان جاهلا أو كان ماذا؟ ناسيا. إن كان جاهلا أو كان ناسيا نقول ليس عليه شيء وليس عليه ماذا؟ فدية، لا هو بآثم وليس عليه ماذا؟ الفدية. لكن ما الواجب؟ الواجب التخلي عن هذا المحظور، التخلي عن هذا ماذا؟ المحظور، إذا كان المحظور باقيا كأن يلبس القميص أو كذلك يتطيب، أما إذا حلق شعر ماذا ناسيا أو جاهلا ليس على الشيء، ليس على الشيء، لا إثم ولا فدية ولا يستدرك الشعر، من أين يأتي بالشعر؟ وهكذا لو قص أظافر أيضا هذه قد ذهبت لها، لكن ما يتعلق بلبس القميص أو يعني ماذا يتطيب الإنسان، نقول الواجب عليك أن تخلع القميص وتلبس الإحرام، وهكذا فيما يتعلق بالطيب الواجب أن تغسل ماذا الطيب، وهذا إذا كان جاهلا أو ناسيا فليس عليه ماذا شيء، لا إثم ولا فدية. إذن عندنا تقسيم ثلاثي، قسم الأول أن يتعمد الإنسان هذا الفعل نقول هذا حرام، هذا حرام وعليك الفدية وتخلع، والأمر الثاني إذا كان الإنسان يحتاج إلى هذه إلى فعل هذه المحظورات نقول لا حرج تفعل هذه الأشياء ولكن عليك ماذا الفدية وليس عليك ماذا إثم. الحالة الثالثة كما قلنا أن يفعل هذا الشيء جهلا أو نسيانا، الواجب يتخلى، الواجب يتخلى ماذا عنها وليس عليه إثم وليس عليه ماذا فدية، وليس عليه ماذا فدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد ماذا شاتا، أتجد ماذا شاتا، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين ثلاثة ماذا أشياء، بين ثلاثة ماذا أشياء، فإذا كان هذا الإنسان لا يجد ماذا شاتا ولا يستطيع الصيام وليس عنده ماذا مال نقول ليس عليه شيء، ليس عليه ماذا شيء، هذا إنسان ما يستطيع، هذه واجبات، قاعدة عند العلماء أن الواجبات تسقط بالعجز، هذا يعجز عن الصيام يقول أنا ما أستطيع الصيام عندي أمراض، وهكذا ما يجد مالا يشتري شاتا وما عنده مال يطعم ماذا المساكين، فهل عليه شيء؟ الراجح أنه ليس عليه شيء، فإن القاعدة عند العلماء في باب الواجبات أنها تسقط بالعجز، تسقط ماذا بالعجز. وهذه يعني هذه المسألة أتجد كذا أتجد كذا، هذه تسمى عند العلماء يعني ماذا التخيير، في التخيير عندهم ماذا على قسمين، تخيير تشهن وتخيير مصلحة، فإذا كان الإنسان يعني ماذا يختار لنفسه فهذا يسمى تخيير تشهن، وإذا كان الإنسان يختار لغيره هذا يسمى تخيير مصلحة، أي تختار ما هو أعظم مصلحة، وهذه قاعدة مرت معنا من كلام علام السعدي عليه رحمة الله في القواعد الأصولي الجامعة، قعد قاعدة في القواعد الأصول الجامعة وهو أن الإنسان قد يخير، قال التخيير على قسمين، إما تخيير مصلحة وإما تخيير تشهن، متى يكون تخيير تشهن؟ إذا كان الإنسان يختار لنفسه كما في كفارة اليمين فيما يتعلق بالكفارة المالية، يخير بين الإطعام وبين الكسوة وبين العتق، أما بعض الناس الآن سبحان الله كثير من العامة أول ما يحصل له الحنف يصوم ثلاثة أيام، ما يصلح الانتقال للصيام ثلاثة أيام مع القدرة على ماذا؟ مع القدرة على الكفارة المالية الذي يخير فيها بين ثلاثة ماذا؟ أشياء. إذا كان الإنسان يختار لنفسه يسمى عند العلماء بالتخيير تشهن، فأنت تختار صيام ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين أو تذبح شاة، هذا يسمى تخيير تشهن. أما إذا كان الإنسان قائم على مال اليتيم، قائم على مال اليتيم فجاءت مصلحة ما يدري هل يختار هذه أو يختار هذه، فنقول تختار الأحسن، أنت تختار لغيرك أو وكيل على شيء، وكلك إنسان في عمل من الأعمال فتختار له يعني ماذا أحسن الأعمال، تختار له ماذا من أحسن الأعمال وبأقل ماذا الأجور. فعلى كل إذا كان الإنسان مخير لغيره أي يختار لغيره فيختار الأعلى وما فيه مصلحة، وإذا كان يختار لنفسه يختار ماذا ما يشتهيه. لهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شاتا، تجد ماذا شاتا، ومعنى تجد ماذا شاتا إما أن تكون معك الشاة فتذبح ماذا الشاة فدية تجبر هذا ماذا هذا المحظور، وإما أن لا يكون معه شاة لكن عنده مال والشاة ماذا موجودة، الشاة ماذا موجودة، والموصول بالشاة في لغة العرب ما هي أعم، فتشمل الذكر والأنثى والمعز والضان، الشاة في لغة العرب تشمل هذا كله، تشمل هذا ماذا كله، فالشاة هي دون البقر والغنم، دون البقر والإبل، دون البقر والإبل من الأنعام تسمى شاة، تسمى ماذا شاة سواء ذكر أو أنثى يعني معز أو ضان، كل هذا يسمى ماذا شاة. ومن شرط هذه الشاة عند جمهور العلماء أن تجزأ في باب الأضاحي، أن تجزأ في أبواب الأضاحي، فإن كانت من الضان أي أكملت ستة الأشهر، وإن كانت من المعز فلا بد أن تكمل السنة، أن تكمل ماذا السنة، هذا شرط الجمهور فيما يتعلق بهذه ماذا الشاة، فيما يتعلق بهذه ماذا الشاة. قال أتجد ماذا شاة، إما تجد شاة معك أو عندك نقود تستطيع الشراء الشاة، ثم قال فقلت لا ما أجد الشاة، لا أجد ماذا الشاة أي كأنه ولا أجد نقود الشاة، فقال فقلت لا، قال فصم ثلاثة أيام، فصم ثلاثة أيام، بقي ما يتعلق بالشاة هذه أين يذبح هذه الشاة؟ ولمن تطعم هذه ماذا؟ الشاة. هذه الآن جبر لنقصان فعل محظور. هل أن يأكل من هذه الشاة؟ نقول لا تأكل من هذه الشاة. يعني كون الإنسان يجعلها من قبيل يعني ماذا؟ جبر يعني المحظور، جبر ماذا؟ فعل ماذا؟ المحظور. فهذه لا يأكل ماذا؟ منها، فيعطيها من المساكين والفقراء. ولا يشترط المساكين والفقراء أن يكونوا من فقراء ومساكين الحرم، لأن المقصود أن يذبح الشاة في المكان الذي حصل فيه ماذا؟ حصل عليه فيه الأذى. الأذى حصل على يعني كعب بن عجرة ماذا؟ في الحديبية قبل الوصول إلى مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء والمساكين، ما هي من شرطها أن يبلغ بها ماذا؟ الحرم، فيعطيها فقراء الحرم ومساكين ماذا؟ الحرم، بل يذبحها في نفس المكان. لكن كما قلنا هذه من قبيل يعني ماذا؟ هدي الجبران، لا هدي ماذا؟ الشكران. بخلاف هدي الشكران وما يتعلق بالقارن المتمتع حينما يذبح فلا أن يأكل منه، وهكذا يتزود منه، وهكذا يعطي الفقراء والمساكين ماذا؟ منه. بخلاف هدي الجبران بسبب إما ترك واجب أو فعل محظور، هذه لا يأكل منها. بخلاف ما كان دم شكران وهو ما يتعلق بالقارن أو المتمتع، فهذا يأكل ويدخر ويتزود ويعطي الفقراء والمساكين ماذا؟ منه، ولا إشكال. ويذبح الشاة في نفس المكان، يذبح الشاة في نفس ماذا؟ المكان. فقال قلت لا، قال فصم ثلاثة أيام، فصم ثلاثة ماذا؟ أيام. والثلاثة الأيام أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يشترط أن تكون يعني متتابعة، فلا أن يتابع ولا أن يفرق، لا أن يتابع ولا ماذا؟ أن يفرق هذا ماذا؟ الصيام. فيصوم ثلاثة ماذا؟ أيام، أي مخير أن يصوم ثلاثة ماذا؟ أيام. قال أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أطعم ستة مساكين، ويقصد بذلك المساكين والفقراء أيضا. ستة ماذا؟ مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أطعم نصف صاع. وهذا ما يسمى بالتمليك للإباحة، فإن الكفارة على قسمين، إما من قبيل الإباحة وهو أن يصنع الإنسان طعاما فيدعو إليه الفقراء والمساكين، هذا يسمى إباحة، وإما أن يكون من قبيل التمليك أن يعطي الفقراء والمساكين، يعطي هذا نصف صاع وهذا نصف صاع، يمشي ما عليه إدام ولا مطبوخ، هذا يسمى تمليك، هذا يسمى ماذا؟ تمليك. قال أطعم ستة ماذا؟ مساكين، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، والمقصود أي بمدين، يعطي لكل مسكين مدين، يعطي لكل مسكين مدين. وهل يقيد بطعام ماذا؟ محدود. أكثر الفقهاء على أن المقصود بالطعام فيما يتعلق بالبر أو الشعير، والراجح أنه يعطى من كل مطعومات، من كل المطعومات، بر دقيق يعني ماذا؟ من البر، من الشعير، من الدخن، من الذرة، المغتات عادة، الذي يغتات ماذا؟ عادة يعطي ماذا؟ مدين، يعطي ماذا؟ مدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم، قال نصف ماذا؟ صاع، نصف صاع لكل ماذا؟ مسكين، يملك هذا المسكين مدين من الطعام. ولا يشترط ماذا؟ فيما يتعلق بالطعام أن يكون من طعام المذا محدود، على أن جماهير الفقهاء يقولون فيما يتعلق بالبر مد واحد يكفي، ما يتعلق بالبر قالوا مد واحد يكفي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهذا الحديث ورد فيما يتعلق بمحظور الشعر، قال أحلق شعرك وأفدي، أخرج ماذا؟ الفدية. نرجع لما يتعلق بالصائل، من الذي صال عليه؟ الذي صال عليه هو القمل. وماذا حصل من كعب بن عجرة؟ هو الذي صال على ماذا؟ على شعره، فتلزمه ماذا؟ الفدية. لو كانت المسألة عكس، لو كان الذي آذاه نفس الشعر، لو كان الذي آذاه نفس ماذا؟ الشعر، هل عليه فدية؟ الراجح ما عليه فدية، لأن الشعر هو الذي صال عليه. ولذا يذكر الفقهاء مسألة، وهي إذا تدلت أي نزلت شعر حتى دخلت إلى عينه، ولا يستطيع ماذا؟ إبعادها إلا بقصها. فإذا قصها هل عليه شيء؟ قالوا ما عليه شيء، لأن هذا من قبيل دفع الصائل، وفي باب دفع الصائل أن الإنسان إذا دفع الصائل ليس عليه شيء، ليس عليه ماذا؟ شيء. فالذي صال عليه هو القمل، وهو ماذا حصل من كعب بن عجرة؟ صال على شعر راسي فعليه الفدية. لو كان العكس، لو كان كان يكون الإنسان عنده شعر كثيف ويكون في أيام الحر فاشتد عليه الحر حتى آذاه نفس الشعر فحلقه، هل عليه فدية؟ ما عليه فدية، ما عليه فدية. ولهذه هذه المسألة ذكرها ماذا؟ ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني، ذكر هذه المسألة ابن قدامة في المغني، ونقلها ماذا؟ الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في القواعد فيما يتعلق مبحث الصائل. فالذي صال عليه هو القمل للشعر، فهو حصل من كعب بن عجرة أن صال على شعره، فعلى هذا يلزم الضمان، يلزم ماذا؟ الضمان، وهي ما يتعلق به الفدية، بخلاف ما لو صال عليه نفس الشعر فليس عليه ماذا شيء، ليس عليه ماذا شيء، أو صال عليه ظفره كان يعني ماذا انقطع ماذا ظفره ويبقى معلقا ويؤذيه، يبقى معلقا ماذا ويؤذيه، فإذا قصر ليس عليه شيء، لأن الذي صال عليه هو الظفر، ما هو الذي صال على ظفره؟ هذا يتكي على قاعدة عامة أنه إذا صال عليك شيء فدفعت ليس عليك ماذا فدية ولا ضمان، بخلاف ما لو صلت أنت ماذا عليه فعليك الفدية وعليك ماذا الضمان، عليك الفدية وعليك الضمان. وهذا الحديث جاء فيما يتعلق بشعر الرأس، قاس جمهور العلماء باقي الشعور وهي شعر ماذا اللحية الشنب والشارب الإبط، كل هذه الشعور، شعر الصدر، شعر الجسم، كلها تدخل في باب الشعور، أي بمعنى أنها من محظورات الإحرام، أنها من محظورات الإحرام. قالوا النص جاء في شعر الرأس، نعم، ولكن قاسوا عليها باقي شعور البدن، باقي شعور ماذا البدن، حتى أدخلوا فيها الظفر، الظفر ما جاء فيها النص، ولكن قاسوها قياسا، قاسوها ماذا قياسا، قاسوها عليها ماذا قياسا، بخلاف لبس المخيط واستعمال الطيب، هذه جاءت منصوصة فيما يتعلق فعل المحظورات. أما فعل المحظورات فيما يتعلق بباقي شعور البدن وباقي وما يتعلق بالأظافر فهذا ما جاء به النص، ولكن قاسوها قياسا، حتى ذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله قال هذا الذي عرفنا عن السلف، هذا الذي تلقيناه عن السلف، معنى كأن المسألة إجماعية، كأن المسألة إجماعية في تحريم قص الأظافر للمحرم أو قطع باقي شعور ماذا البدن، أن هذا لا يصلح. بقية مسألة، إذا احتاج الإنسان وهو محرم أن يحتجم في رأسه ويلزم على ذلك أنه يعني يزيل بعض الشعر من رأسه، فهل عليه ماذا فدية في هذا المقام؟ نقول لا، والدليل على ذلك كما جاء في البخاري حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، احتجم في رأسه وهو ماذا محرم، والحجامة في الرأس تحتاج إلى إزالة الشعر الذي يكون مقابل الحجامة، فهل على الإنسان شيء؟ ولهذا يترجح قول الإمام مالك عليه رحمة الله أن حلق الشعر الذي تلزم به الفدية خاصة إذا حلق كل الشعر أو أكثر الشعر، فعلى هذا إذا يعني ماذا قص شعر أو شعرتين نقول آثم، لكن الفدية ما فيه، نقول يأثم، يأثم الإنسان على قطع شعر شعرتين، نقول ويأثم على هذا، لكن ما يتعلق بالفدية لا تلزم إلا في حال واحد، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه إذا حلق رأسك كاملا أو أكثر شعره، أما يحلق بعض الشعر وهو الأقل فهذا لا تلزم به الفدية، ولكنه ارتكب محرما، ارتكب محرما، فإن الشارع إذا نهى عن الشيء نهى عن كل أجزائه، الشارع هذه قاعدة عند العلماء، إذا نهى عن الشيء نهى عن كل أجزائه، فإذا نهاك الشارع عن غمس يديك إذا قمت ماذا من النوم في الإناء أيضا كل أصبع يأتي عليها النهي، فلو أدخل الإنسان أصبعه قبل أن يغسلها ماذا ثلاثا تدخل في النهي، فإن النهي إذا تعلق بشيء يتعلق بكل أجزاء الشيء، يتعلق بكل أجزاء ماذا الشيء، هذه ذكروها أيضا ماذا فائدة، لكن الفدية على الصحيح لا تلزم إلا إذا حلق شعر رأسه كاملا أو أكثر، إذا حلق الكل أو حلق ماذا الأكثر، أما إذا حلق البعض الراجح أنه آثم، أما الفدية فلا تلزم، أما الفدية فلا تلزم. فكما قلنا قاسوا عليها باقي ماذا شعور البدن. وما هي المحظورات أيضا الذي تدخل في هذا المعنى؟ من المحظورات المنصوص عليها ما يتعلق بلبس المخيط، لبس ماذا القميص أو ما كان من قبيل المخيط، وأن يلبس الإنسان عمامة، يلبس الإنسان قميصا، يلبس الإنسان سراويل قصيرة أو طويلة لغير ما حاجة، لغير ماذا ما حاجة، فإذا لبس الإنسان هذه الأشياء نقول تأثم عليك الفدية. وإذا يعني لبسها الإنسان أيضا حتى للحاجة، إذا لبس الإنسان ما يستثنى إلا السراويلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم إذا لم يجد الإزار قال فليلبس ماذا فليلبس السراويل، ولم يذكر فدية، هذا يستثنى. وهكذا إن لم يجد النعال قال فليلبس الخفين، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فدية، على القول بأن الإنسان يلبس الخفين ولا يلزم أن يقطعهما أسفل من الكعبين، فهذه مستثنى من باب اللباس، هذه تستثنى في أبواب ماذا اللباس، أن الإنسان إذا احتاج إليه يلبس وليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية، باقي اللباس تلزم به الفدية، باقي اللباس تلزم به ماذا الفدية. وهكذا فيما يتعلق كما قلنا بالطيب أيضا، يعني محرم على المحرم أن يلبس ماذا أو يعني يستعمل ماذا الطيب، فإذا كان ساهيا أو ناسيا مرت المسألة، وإذا كان عامدا يأثم ويغسل ماذا الطيب، وإذا احتاج إليه يفعل مع الفدية، وإذا احتاج إليه يفعل مع الفدية، يفعل ماذا مع الفدية. إذن هذا المسألة وهذا الحديث عقد المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بفدية فعل المحظورات، لا فدية ترك ماذا المأمورات، فإن ترك المأمورات كل ما كان من قبيل المأمورات أمر إيجاب ما هو أمر استحباب ففعل ماذا الإنسان؟ ففيه الفدية، أي ما فيه إلا أشياء، ما يخير بين ثلاثة أشياء، التخير بين ثلاثة أشياء في فدية فعل ماذا؟ المحظور خاصة، في فدية فعل المحظور ماذا؟ خاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض على كعب بن عجرة هذا العرض، فقال له أتجد شاة فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة ماذا؟ مساكين. فكما قلنا أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يفعل هذه الأشياء ليس عليه شيء، ليس عليه ماذا؟ شيء، ولا تبقى في الذمة على الصحيح، ولا تبقى في ذمة ماذا على الصحيح. قال فأمر رسول الله أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. والفرق الذي هو ماذا؟ يطعم ماذا فرقا بين ستة؟ الفرق هو الذي يسع ماذا ثلاثة آصع، الفرق يسع ثلاثة ماذا آصع، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين ماذا نصف صاع، على وجه التمليك لا على وجه ماذا الإباحة، ولا أن يجعله على وجه ماذا الإباحة، وإن لم يجعله ماذا على وجه ماذا التمليك. هذا الذي قصده مصنف عليه رحمة الله من هذا الحديث، والحديث الذي بعده فيه طول، وهو ما يتعلق بحرمة ماذا مكة وما يتعلق بها. بارك الله فيكم، بارك الله خير. عند السؤال يا أخوان الأشكال، هذا مفرد يعني في صورة المثنى لبيك، أي أجيبك إجابة بعد إجابة، تلبية بعد تلبية، توافي يعني في صورة المثنى، لفظ في صورة ماذا المثنى. عند سؤال يا أخوان، سؤال هنا، الأخ يقول يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة عن ابن عمر وغيره من الصحابة كانوا يصلون خلف الخوارج مثل شخص يسمى نجدة الحروري، فهل هذا ثابت؟ عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر، ولم يكن كافرا، خلف كل بر وفاجر. فإذا ولي هؤلاء في مكان تخاف على نفسك فصليت خلف هؤلاء الصلاة الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الصحابة وكان السلف على أن من عقائدهم الصلاة يعني خلف كل يعني كل ماذا بر وفاجر. وكون الإنسان يمتنع عن الصلاة إذا لم يجد إلا منطقة فيها مثل هؤلاء فيترك الجماعة لأجل هؤلاء، قد تصل بالإنسان يصل بالإنسان الأمر إلى البدعة، قد يصل الأمر بالإنسان ماذا إلى البدعة. فما دام أنه ينسب إلى الإسلام وإن كانت عنده هذه ماذا المخالفات، وإن كانت عنده هذه المخالفات أو يخاف الإنسان على نفسه فصلى في الصلاة الصحيحة، فالصلاة خلف كل بر ماذا وفاجر، هذا من منهج أهل السنة والجماعة، من منهج أهل السنة والجماعة لا يتخلفون عن الصلاة. صلوا خلف الحجاج بن يوسف ماذا الثقفي، وتعرفون من الحجاج ماذا بن يوسف ماذا الثقفي، فيصلون. لهذا يقول شيخ الإسلام في بعض المواضع أن ترك الصلاة يعني ماذا ترك الصلاة خلف هؤلاء يعني والديمومة على ذلك أن هذه من البدع، أن هذه ماذا من البدع، أن يترك الإنسان الجمعة والجماعة ولا يصلي خلف هؤلاء هذه من البدع. الله أعلم، هذا مشهور عنهم، هذا مشهور عنهم. نعم الله أعلم. بلاش النكاح، نعم نعم، يعني كون الإنسان يعقد على امرأته في الحج يعقد على امرأة وهو ماذا في الحج، فنقول في هذه الحالة النكاح ما يصح. والأمر الثاني إذا كان يعلم فهو آثم على هذا الفعل، إذا كان يعلم فهو آثم على هذا الفعل والنكاح لا يصح، أو جاهل ليس عليه إثم والنكاح لا يصح. لكن هل تلزم الفدية؟ نقول ما في فدية، الفدية لا تلزم. لهذا جاء في حديث عثمان أن المحرم لا ينكح ولا ينكح حديث. وأما ما جاء عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد أو نكح ميمونة وهي ماذا وهو محرم، هذا ما ميمونة رضي الله عنها هي الذي تقول تخبر عن نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نكحها إلا وهو ماذا حلال. فنكاح المحرم محرم، نكاح المحرم ماذا محرم، هذا هو الصحيح. ما تعلم أنا هل إيش الإحرام صحيح، الإحرام صحيح لكنه يأثم وما يصح النكاح. أولا لا يصح النكاح ويأثم على هذا الفعل إذا كان يعلم، أما الإحرام فالإحرام صحيح، الإحرام صحيح. سؤال آخر إن شاء الله بالنسبة لدرس المصطلح إن شاء الله، يعني في الغد أرجع إلى دراسة الأسانيد. بقينا مع كتب الرجال، بقي معنا عدة كتب ماذا من كتب الرجال نمر عليها، ثم نرجع بعد ذلك إلى دراسة الأسانيد، دراسة ماذا الأسانيد إن شاء الله. الله فيك. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.